بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا طائفة منهم يا أهل إلا قليلا

Oh,

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. صلى الله عليه وسلم.